جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل التين فيه زكاة؟ التين مثل الرطب مثل التمر ما دام انه يعني يخزن بعدما يجف فإنه يزكى ما دام انه يخزن ويدخر فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصاب 670 كيلو بعد ما أكلت أنت وأولادك من التين وهو رطب فما خزن وما جعل للتخزين يقدر إذا كان فيه نصاب يزكى مثل الزبيب العنب احنا بناكل منها مدام عنب وهناك قسم كبير يترك من أجل أن يصير زبيب إذا بلغ نصاب زكى إذا ما بلغ نصاب فلا زكاة فيه. نعم. سائل لو لم يحضر أول الدرس يقول لو حفر بئرا ليسقي به زرعة هل تجب فيه الزكاة؟ نعم احنا قلنا في الدرس انه اذا كان يسقي بمؤونة يعني مكينة مثلا او سانية من البهايم هي اللي تخرج الماء هذا زكاته نصف العشر اذا صار عندك 1000 كيلو تخرج 50 كيلو ربع نصف العشر واما اذا كنت تسقي على الامطار او تفجر من الانهار أو تسقي من العيون الجارية فزكاته العشر كامل وإن كانت تسقيه أحيانا من الأمطار أو من العيون وأحيانا بمؤونة تشغل المكينة وتسقيه فهذا عليه 3/4 العشر. نعم. يقول السائل هل يجوز لصاحب المزرعة أن يخلص لنفسه زرعة أم لا بد من وجود الخالص؟ لا لا بد من وجود خالص غير صاحب المزرعة. يقول السائل هل جميع الثمار يشترط فيها حولان الحول؟ لا هي أصلا الثمار ما فيها الحول هي المستثنات من تمام الحول فهي مثلا الأنعام هذه يشترط لها تمام الحول إلا نتاجها لا يشترط لها تمام الحول مثلا الأموال السائلة اللي بين عندنا من النقود يشترط لها تمام الحول ربح التجارة حوله أصله الزروع والثمار ما يشترط لها تمام الحول لا يشترط لها تمام الحول حولها إذا بدأ الثمر بدأ يعني النضج بالتمر بدأ الصلاح صار أحمر وأصفر وصار فيه رطب يخرص تقدر الزكاة لكن مثل ما قلنا ما تخرج إلا بعد الحصاد والجذاذ والتصفية الحبوب كذلك إذا اشتد الحب يأتي الخراص ويخرص هذه المزرعة لكن ما تخرج زكاته إلى بعد الحصاد والتصفية. نعم. يقول السائل أنه أحرم من الميقات ناويا للحج واشترط على ذلك يقول ولبس لباسه هل عليه شيء مع أنه قد حبس عن الحج؟ حبس؟ نعم يعني رجع ما حج؟ نعم. إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه يحل إحرامه ويحل الإحرام ويلبس ثيابه ويرجع ولا شيء عليه ما دام أنه قال حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا شيء عليه. يقول السائل: كم تبلغ قيمة كفارة اليمين بالريال السعودي؟ والله أنا ما عندي حبوب أبيع واشتري، لكن أنا أعرف أن زكاتها بالحبوب كفارة اليمين. ها؟ كفارة اليمين. أي كفارة اليمين، كفارة اليمين 10 مساكين، كل مسكين له 1.5 كيلو من الطعام، كل مسكين له 1.5 كيلو من الطعام، يعني مجموعها 12 كيلو، لا 15 كيلو، 15 كيلو. هذا أما القيمة عاد ما أدري، أنا ما أبيع واشتري حتى أقول. اذهب إلى أهل الرز، إلى أهل البر، إلى أهل التبر، هذا هو الذين تعرف القيمة كم. ولا يجوز إخراج القيمة، لا بد من طعام، أي شيء ذكر طعام يعني طعام، ما تخرج القيمة لا من زكاة الفطر ولا من الكفارات، حتى ذكر طعام يعني طعام، رز، بر، تمر، القوت البلد الذي يعيشون عليه، الشيء اللي تأكله في بيتك من أوسط ما تطعمون أهليكم، يقول الله عز وجل. من أوسطه يعني بأحسنه، ما هو من أوسطه يعني يصير دل يتصير تأكل الجيد وتعطيها الوسط، لا، من أوسط يعني من أحسن ما تأكل في بيتك. يقول السائل: ما حكم قول الرجل لصاحبه: وقد شديت الرحال إلى دارك وأنخت راحلتي ببابك؟ يقول: هل فيها محظور شرعي؟ إذا كان قصده أنه يبين أنه جاء محسنا الظن به، لا أنه يرجوه ويجعله كأنه يعني شريكا مع الله وأنه سيقضي حاجته وأنه لاجئ إليه، وإنما يقول: أنا محسن الظن بك وما شددت الرحال وسافرت وجيت إلا أنني محسن الظن بك بأنك لن ترد طلبي. إذا كان هذا القصد فلا شيء عليه شرع، أما إذا كان قصده أنه يجعله ملجأ معتمدا كأنه يجعله شريكا لله فهذا هو المحظور، لا يجوز، فإنما الأعمال بالنيات، ما ندري عن شو قصده. حسن الله عليكم. سألني يقول: ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟ الأفضل معروف، يوم 10 ويوم 9، وإن صاب يوم 9 و11 فالحمد لله زيادة خير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الصيام إلى الله قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم، معناه لو أكثرت من الصيام في محرم يكون طيب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن بقيت إلى قابل أصومن 9 مع 10. وفيه رواية قال: يوما قبلها ويوما بعده. فعلى كل حال أمر موسع ولله الحمد، لكن إن كنت ستقتصر على يومين فخذ 9 مع 10، إن كنت تريد زيادة فالثلاثة، وإن أحببت أن تكثر هذا عاد يرجع لك، عاد زيادة على حسب ما تستطيع وما ترغب. يقول السائل أنه لم يفهم معنى قول المؤلف: ولا تتكرر زكاة معشرات. المعشرات يعني الحبوب والثمار التي أخذنا عشرها، نصف العشر، ربع العشر، هذه المعشرات. يعني أنت فلاح أخذنا زكاة مالك ومزرعتك في هذه السنة ثم وضعتها عندك في مستودع، جاء العام القادم أخذنا زكاة مزرعتك والثمار اللي عندك من العام موجود، ما نرجع نقول تعال أعطنا زكاة اللي في المخزن حق العام، لأننا أخذناها العام خلاص ما نأخذه مرة ثانية، تحط معه ثمرة هذا العام، جاء العام الثالث ناخذ زكاته، ما نقول أعطنا من المستودع حق العام والعام الأول، خلاص إلا إذا كنت عارضه للبيع. إذا كنت عارضه للبيع نأخذ على أنه تجارة، نأخذ الزكاة قيمته الآن إذا كنت عارضه للبيع في المستودع. أما إذا كنت عارضه من أجل أن تأكل أنت وأولادك وتعطي أقاربك وتتصدق وكذا، فعلى لا زكاة فيه مرة ثانية، ما نأخذ منه زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.